كذلك يبين

عليك يا عم الحاج الله يجيب. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأتموا الحج والعمرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رفعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله الحج أشهر معلومات

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأتبعت فيما أعتقد، وهكذا عشنا إخوة الإيمان في رحاب القرآن الكريم وآيات البينات من الضياء والنور، فلها على مسامع حضراتكم طارق جمهورية مصر العربية والمقيم بعرب الوليقات ملك الشيبين العناصر الأبوية فضيلة الشيخ أحمد الدين على عهد صم الصوت والبضاءة للحاج عصية دياب بعرب جهينة، وشكر الله مسعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا

One.